وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفر يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.